الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أجرأ الناس من يتجرأ على أهل العلم بالذات العلماء أو طلبة العلم فإن حمى العلماء مسمومة وآية الله في منتصفيهم معلومة وإن الجريء بحق هو الذي يتجرأ على وليس النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الغيبة وإن كانت محرمة إن كانت على أهل العلم فإنها عند الله عظيمة لأنهم قد حملوا الشرع لينشروه بين الناس والذي يغتاب أهل العلم يقصد بذلك ضرب الشرع في الصميم أو أنه يسقط الشرع ويصد الناس عن تعلم دين الله جل في علاه العز بن عبد السلام رضي الله عنه ورحمه وجعله في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين العز بن عبد السلام لما جاءه مرسوم من الأمير منعه من التدريس ومن الفتوى سجد لله شكرا وحمد الله على ذلك وقال والذي نفسي بيده لولا أني عرفت أنها قد تعينت علي ما فعلت ذلك أو ما تقدمت إلى ذلك لأنه يعلم أن أجر الناس على الفتوى هو يعني قد تقحم النار على مصيره أقول يعني الفتوى بالذات نقل الفتوى لابد لها من التثبت ما من احد ياخذ فتوى على عواهدها لم يفهمها جيدا فينقلها او ياخذ الفتوى مكتوره فينقلها سواء كان بقصد او بغير قصد لان التصحيف فيه ما فيه من الويلات وانتم يعني مشهور عندكم جدا الامير الذي بعث الى عامله فقال كم عندك من الرجال احصيه فحرفها الى او صحفها الى تحصيه ماذا ستكون النتيجة؟ كل البلد تخصيه يقول احصيه فحرفها الى احصيه والتحريف الادق منه في الفاتحة رجل كان اماما علما في الناس وهو الامام سنوات طوال يصلي للناس في الفاتحة وسمعوا في هذه البلد انه سيدخل رجل في علم القراءات واتقان عالي في القرآن وله باع ليس بعده باع فهذا الإمام العالم الذي يصلي لناس السنوات الطوال ذهب ليستقبل هذا العالم الجليل من باب الأدب مع العلماء فجلس معه بعدما جلس معه وأخذ يعني في الكلام وأعطى وأكرمه على ما أكرمه قال عندي إشكال في القرآن وهذا دأب الذي يحظى بأهل العلم لأنك بأهل العلم لك أحوال ثلاث إما يكون أعلم منك أو يكون أدنى منك أو يكون إن كان أعلم فأنت لا تسكت ولا تبان حتى تحظى بما عنده من العلم وهذا فقه الفقه الدقيق لا أن تقول هذا شهر ويرحل أو شهر ويموت أو شعبة يدخل على خالد الحذاء ويطلب منه حديثا فيقول أصابتني وعكة إني مريض فقال شعبة حدثني به وأنت على الدليل فلما حدثه ماذا قال شعبة بعد ذلك؟ مت بعد ذلك شمر مت المهم إن أنا أستفيد قال موت بعد ذلك يحظى بالحديث وايضا لما دخل على الفضل الزجين يحيى او غيره ابن معين لما دخل عليه وقال حدثني حدثني فقال الحميدي قال حدثني فقال له اتي بكتابي فقال لا حدثني من حفظك الان ثم اتي بكتابك إني أخشى أن تموت قبل أن تأتي بكتاب الله. انظر حرص عليم. فيعني المهم الرجل لما دخل علي هذا العالم الجليل فقال أنتهز الفرصة أستغلها وأشوف الإشكالات اللي عندي. يا ترى الرجل يصلي بثلاث سنوات طوال، فنظر فقال عندي إشكال. قال والإشكال أين؟ إما في الأنعام أو في الصور الطوال الصعب. فقال الإشكال في الفاتحة، أنت تصلي بالناس سنوات طوال. قال وما هو الإشكال؟ قال هي إياك نعبد وستين ولا وتسعين. وأنا التسعين ما بيش لأنا جيتش منقوطة، وستين ولا وتسعين. فأنا أصلي بالناس على الورع والحيطة بالتسعين. يقول إياك نعبد وإياك التسعين. فانظر التصحيح يودي بالأمة إلى الهلاك. فلما يأخذ الأخ البدوة ويصحبها ويحرفها سواء بقصد أو بغير قصد وينقلها ضاع، وضاعت الأمة. ومن الذي أفتى فيه من الناس؟ عليه من الله العائل. فالحاصل أنا أحرج جدا على هذه المسألة وأقول الأخ الذي ضبط الفتوى من التقوى والورع، إذا ضبطها يقول ضبطتها بحذافيرها بالمقدمات بالنهاية بالمؤخرات ويأتي بالفتوى. إن لم يعرف لا، لا يأخذ الزبدة التي تنكر ويتكلم بها. ما لست بمن يقول ولا تقربوا يا الذي يعملوا لا تقربوا الصلاة. هذا ما يصح حد من الأحوال. إذا أردت أن تنقل انقلها برمتها على فهم دقيق، فإن لم تفهم فقل ما فهمت ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتثبتين وأن يجعلنا ممن لا يقع في أحد من أهل العلم في حال من الأحوال حتى لا تضيع الدنيا والآخرة، كما قال ابن المبارك من تجرأ على العلماء ذهبت آخرة. انتهى الموضوع عند الله صبر، لأنك تضرب في من شرفهم الله لنفعناها بحمد دينه، ومن تجرع على الأمراء فقد ذهبت دنيا. ليش؟ لأنه الحاكم انتهى الموضوع شرطا، هذا مفترض لابد أن يقتل. قال ومن تجرع على إخواني أو الأقران فقد ذهبت مروءته. نعوذ بالله من الفتنة. مع الكتاب كتاب الدر النظيف وهو من أمتع الكتب في كتاب في مسالك التوحيد. وكنا قد انتهينا الاسبوع الماضي من الكلام على حكم العيافه والطيره والسحر والكيان. قلنا العيافه من الطيره والطرق الذي ذكر في الحديث الذي فيه ضعف، ان العيافه والطرق والطيره من الجن. الطرق من الجن، الطرق قلنا هو من الكيان. وهذا القسم الثاني الذي سنتكلم عنه. قبل ان ابدا في الشرح اسال، ما العلاقه بين الطيره والعيافه؟ درسنا الأسبوع الماضي ولا درسنا؟ إخوة في شيء عندكم، أنتم لا تدرسون تسلية ولا تسمعون وتضحلون. أنت واجب عليك في الليل تراجع هذه المسائل التي تعلمتها، واجب عليك أن تسمعها مرة مرتين ثلاثة وتشكل على هذه المسائل وتقرر وتحرر. هذه مهمة جدا. طالب العلم لابد أن يراجع المسائل التي يتعلمها. ما العلاقة بين الطيرة والعيافة؟ هذه مهمة جدا. هذا باب من اقوى الابواب، ابواب التوحيد الالهية. يعني ايش اقول لك؟ ابا معاذ تعبنا بان رجع لك النشاط، ونسال الله ان يرجع النشاط لحسام وكمال، لان الخمول يحزننا. انت قامل من الاول يا حسام. ها سامي يشوش عليه يشوف يسار عشان يقول لا لست بخامل، هو الخامل. تفضل. صح ماشي اكمل. جيد. هذه الطيره هذه العيال. اما الطيره هو اشياء على العموم اتى بها نعم. العيافه خصوصا على الطير، والطيره عامه الحجر والشجر والبشر وايضا الطير. احسنت. طيب ما العلاقه بين الطيره والفهم؟ خطا العكس. انا وهمت والله ما قصدت ان اخطئه. انا وهمت. طيب ايش العلاقه بين الطيره والفهم؟ درسنا هذا. والاختبار متى احمد كده؟ لما الكتب تيجي روح هذا هو لا بد الكتب تغذى عشان هي كتب صفر. لا قصة شوف الأخ وأنا شايفه هو سايق في الشارع قال أنا راح أجيب كتب اختبار الأسبوع الجاي ممكن علشان الاختبار سيكون بعد الدرس الآن هذا الدرس وأعطيكم الاختبار وأمشي وأنتم تختبرون ولا بدون تعاون على البر والطاقة ها؟ لا في الدورة دي فقط إن هدايا الكتب مربوطة بالدورة دي نعم العلاقة بين السيارة والبأ ماشي يا طب قول لي يتفقان ويفترقان أحسن إجابة إجابة جيدة لكن قول لي يفترقان ويفترقان ها بس عمرو أحسن الله عليك عمرو ها يتفقان في التحريك إما إقداما وإما طيب إيش الإقدام وإيش الإحجام ها لا غطاء الرأس البني خلفك الشتين ما اسمه أنت حريف ما اسمه محمود لا فاجأته الحريص الآخر أنت ما حضرت لا ألومه طيب ليس الإقدام فأحسن الظن بربي إلى الذي علاه وعليه أن الله الذي علاه قدم له المقدمات لينجز له ما يصبو إليه ويتمناه والإحجام الطيارة طيب لا أدعي كثيرا للاختبار جاي إن شاء الله طيب اليوم إن شاء الله نتكلم على القسم الثاني وهو الكهانة والطرف نوع من الكهانة كما قلت الكهانة أو التكهن يعني هو الإخبار بمغيب بطريقة الجد الإخبار بمغيب بطريقة الجد وهذا قيد فيه قيدان القيد الأول إخبار بمغيب فإن لم يكن مغيبا فهذا إن لم يكن غيبا فهذا ليس من الكهانة والقيد الثاني ما أحد يتصل به القيد الثاني بطريقة الجد وهذه تخرج إيش أحسن لابد أبوه تخرج التوقعات رجل ذكي جدا يعمل مقدمات أو هو له فراسة في شخص معين يقول هذا رجل ممكن يصل 90% 100% أو يقول من المقدمات النتيجة ستكون كذا هذا عن طريق التخمين والخرط وليس على طريق الجد وهذا وإن أطلق عليه تكهن لكنه ليس من باب التكهن إذا الكهانة هو الإخبار بمغيب عن طريق بطريق أو بطريقة الجد بطريقة الجد والطرد نفس الأمر هو الإخبار بمغيب فيتفقان في الإخبار بمغيب ويفترقان في الطريقة يبقى الطرد والكهانة بنفس التعريف يتفقان في الإخبار بمغيب ويفترقان في الطريقة أما الطرد فيكون بما يكون أرضيا يكون بالخط يخط الخط في الرمال أو وشوشة الودع أو قراءة الفنجان فهذه كلها تسمى طرقا وأما الكهانة فيتعم هذا أو نقول تخص المسألة السماوية إن هو يستخدم الجن كما قال صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم فوق بعض فيسترق مسترق السمع الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته إما يأتيه شاب قبل أن تصل أو يأتيه شاب بعد أن وصل فإذا وصل في أذن الكائن أتى بمئة كذب عليها وتكذب بها للناس هذه هي الفرق أو هذا هو الفرق بين الكهانة وبين الطرف هذا الفرق بين الكهانة وبين الطرف الكلام في هذا الباب سيكون بالتفصيل وبالإجمال بالإجمال نعرف حكم الكهانة وبالتفصيل سنعرف الفرق بين أحكام الكهانة وأيضا حكم إتيان الكهانة وأيضا حكم إتيان الكهانة نقول حكم الكهانة أو حكم التكهن ما هو حكمه؟ إجمالا هو إخبار بمغيب فإذا هو كفر حكم الكهانة وحكم التكهن هو كفر لأنه يدعي له صفة من صفات الله جل في علاه ألا وهي صفة علم الغيب فإن الله جل في علاه قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا وهذا إيش الحق لا يعلمه إلا الله جل في علاه قال الله تعالى وما من غائبة في السماء وفي الأرض إلا في كتاب مبين كم سوء النمل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت الجارية وفينا رسول يعلم ما في غد دجرها وأنكر عليها ذلك وقال ارجعي لما كنت تقولين أو قولي بما كنت تقولين وأنكر عليها هذه المسألة. وقد قال الله تعالى أو قد قال الله تعالى آمر النبي أن يبين حاله أمام الناس قل لا أملك لنفسي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأمام الثاني السوء. فإذا ادعاء الغيب هو اشتراك في صفة من صفات الله جل في علاه أو ادعاء صفة من صفات الربوبية وهي علم الغيب. إما إجمالا حكم التجهل الذي هو الإخبار بالمغيبات حكمه كفر، هذا بالنسبة لإيش؟ للإجمال. فإذا أجملنا تتشوق النفوس إلى التبيين والتفصيل، هذا إجمال نأتي إلى التبيين. أقول علم الغيب، العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. وكلامنا في علم الغيب، وعلم الغيب قسمان، علم غيب نسبي إضافي وعلم غيب مطلق. أما علم الغيب النسبي الإضافي يعني يكون غيب عني أنا لكن عن غيري يكون شهادة، وقعت واقعة، حدثت حادثة، فالذين هم في الحادثة يعلمون هذه الحادثة جزئية وتفصيلة إجمالا صح ولا لا، وأنا بعيد عن الحادثة فهي بالنسبة لي غيب، وبالنسبة لمن وقع وجلس وكان حاضرا في الحادثة بالنسبة لهم كان هذا معنى الغيب النسبي الإضافي. أنا هنا في مسجد بدر نتكلم عن التوحيد وعن الدور النظيم، الذين هم في أمريكا بالنسبة لنا إيش؟ لا ليس في أمريكا، الذين هم في الإبراهيمية أو قل في سبورتنج أو في سموحة يعلمون عنا شيء؟ لا يعلمون عنا شيئا، فهذه تسمى عندهم تسميها غيبا لكن غيب نسبي إضافي لأنه بالنسبة لنا شهادة. لماذا العلم الغيب النسبي الإضافي هو الذي يغيب عن عن عن بعض الناس ويكون شهادة عند بعض الناس، والكلام فيه انتهى. الغيب الثاني هو الغيب المطلق، الغيب الثاني هو الغيب المطلق، وهذا الغيب المطلق هو الذي يعلمه الله جل وعلا. والغيب النسبي الإضافي أعلمه الله لبعض الناس ولم يعلمه لكثير من الناس أو لبعض الناس الآخرين. إذا علم الغيب إما يكون غيب نسبي إضافي وإما يكون غيب مطلق. وهنا نأتي إلى أصل المسألة وهي التكهن أو هي صور المسألة وحكم المسألة. بعدما تصورنا أن أصل الكلام على الكهانة هو الإخبار بمغيب وبينا أن الغيب قسمين وأن القسمان القسم الأول غيب مطلق والقسم الثاني اضبطوا هذا أصل لأن احنا سندخل في مسألة الأصل يرتكز الكلام عليها يرتكز على هذا التقسيم. نأتي إلى صور الكهانة، امرأة تخط القص أو امرأة تقرأ الفنجان أو امرأة تضرب الودع كما يقولون أو توشوش الودع أو كاهن يخبر بالمغيب له صور له قسمان، القسم الأول يسأل عن مستقبل فيخبر بالمستقبل، القسم الثاني يسأل عن ماضي فيخبر بما مضى. يبقى إذا القسمان في صورة الكهانة. يأتي الرجل من العوام، كثير من العوام يفعلون ذلك، يأتي العام إلى الكاهن فيسأله على قسمين، يسأل عن المستقبل فيخبره بالمستقبل، يسأل عن الماضي فيخبره بما مضى. يبقى عندنا حالتان، أولا حالة تبعون التقسيمات دي هتضبط لكم المسائل، أنتم طلتم لنا حالتان، حالة سائل وحالة مسؤول، لنا حالة سائل وحالة مسؤول. وحالة السائل يسأل عن قسمين، يسأل عن قسم قد مضى أو عما هو مستقبل، يبقى حالتان، حال السائل وحال المسؤول. ما حكم السائل وما حكم المسؤول؟ هذا الذي لابد أن نتطرق له. وأيضا عندما نقول حال السائل وحال المسؤول نسأله، السائل يسأل عن ماذا؟ قلنا إما يسأل عن المستقبل أو يسأل عن، فأنتم التقسيم إلى هذه المسألة. جاء رجل لامرأة توشوش الودع تخط الخط، قال لها تعرفين عني شيئا؟ أتعرفين عني من الأشياء شيئا؟ قالت نعم، أنت تزوجت امرأة وأنجبت ثلاثة وماهيتك أرادبك في العمل كذا وأبوك اسمه كذا وأمك كذا، فأخبرته عن كل شيء. فارتاع قلب الرجل وفزع فسكت وما تكلم ورحل، أعطاه المال ورحل. يبقى الصورة الأولى سائل ذهب إلى الكاهنة أو الكاهن يسأله عن أمر قد مضى فأخبره فاكتفى بهذا الإخبار ومشى. صورة ثانية، اضبطوا الصور عشان نأتي بالأحكام. صورة ثانية، جاء يسأل الكاهن فأخبره أيضا بنفس الأمر، خلينا في الترك خط الخطوط، وقال أنت طلقت امرأتك من 3 أيام وتحب امرأة اسمها كذا وتريد الزواج منها. قال نعم، كيف عرفت ذلك؟ قال عندي ظاهر بعدما خط الخط. فلما سألوا عن ذلك قال سرق مني مال، طالما عرفت كل هذه المسائل سرق مني مال، وهذا المال الذي يعني كان للزواج، فكيف أهدي هذا المال؟ من الذي سرق المال؟ فهنا سألوا إيش؟ سألوا سؤالين، سألوا عن شيء مضى في حالي، وسألوا عن شيء إيش؟ مضى في مالي. قال مالي سرق، من أخذه؟ قال أخذه فلان ووضعه في المكان الفلاني. فأخذ بكلامه وذهب ووجد المال وأخذه وأعطى حلوان الكاهن للكاهن. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، جاء الرجل فسأل الكاهن عن أسئلة فأجابه بنفس ما يعرفه عن نفسه، ثم قال له أنت غدا سيولد لك ولد، وبعد شهر سيزيد راتبك، وبعد 5 سنوات ستتزوج الثانية، وموتك في سن 50. فهنا الكاهن بعدما سئل أخبر عن شيء قبل وأخبر بعد ذلك عن شيء. السائل هنا غير السائل في الحالة الأولى والثانية. السائل بعدما صدقه بما قال تشوفت نفسه لإيش؟ للمستقبل، فسأل عن المستقبل وأخذ هذه الإجابة وهو مصدق تمام الصدق لهذا الكاهن. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة ستبين لنا بالتفصيل حكم من؟ حكم السائل والمسؤول. يبقى الآن سندخل في المسؤول لأنه الأهم. الآن في مسألة المسؤول هو الأهم الآن. ما حكمه؟ المرأة التي ضربت الولع أو شوشوشة الولع، المرأة التي ضربت الخط وأخبرت بمغير مضى أو مستقبل، ما حكمها؟ نقول نبدأ بالصورة الثالثة لأن الصورة الثالثة هي الأهم. إيش هي الصورة الثالثة؟ ذكروني. سأل السائل بما مضى فصدق، فسأل عن فأجابته عن المستقبل. لما أجابت الكاهنة عن المستقبل قد أجابت بغيب النبي الظاهر، فحكم كل مستيقظ كده أنا أفرح جدا. إذن فقد أخبرت بغيب، والقاعدة أن الغيب المطلق يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فاحش لا يعلمه إلا. إذن هذه المرأة ادعت لنفسها صفة وهي من صفات الله جل في علاه وهي علم الغيب. فلما أخبرت بالمستقبل سواء كانت كذبة في نفسها علم أتعلم أنها كذبة وتدعي زورا ومهتانا، وفي الحقيقة أنها تدعي زورا ومهتانا، فقد كفرت. فقد كفر، وكفرها هنا أنها ادعت لنفسها صفة هي من صفات الله جل وعلا. يبقى إذا الكفر هنا كفر من جهة ادعاء صفة من صفات الله جل وعلا، وهو ادعاء الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه المسألة ليس فيها تم إشكال، هذه المسألة ليس فيها تم إشكال. تتبع كلمة أهل العلم على كفر من أخبر بالغيب بالمغيب المستقبلي، لأن هذا الغيب غيب مطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما الصورة الثانية فهي التي فيها الإشكال، أخبرته بما مضى فسألها واستشارت نفسه على سؤال فيما مضى، أو خذ الأسهل منها، أخبرته بما مضى فعلم صدق المرأة بعدما قالت هذا الكلام، فما حكم المرأة أو الكاهن الذي أخبره بما مضى؟ هذه المسألة صراحة من أعرض ما تكون، لأن بعض المتأخرين يرى جواز ذلك كما سأبين. أقول هذه المسألة أصالة هي كفر وهي شرك، أصالة بالتفصيل العام هي شرك وهي كفر. إذا سألني سائلنا قلت لأنه يخبر بمغيب، قال فقال لي المغيب غيب نسبي ضعف يعني أعلمه ناس ولا يعلمه بعض الأناس. قلنا الأصل أن السلام قال الطرق أو الطرق والسيرة والكهانة شرك وعمد، قال والكهانة، وكان الإسلام فيه كلام لكن أعطيته شواهد أخرى، قال والكهانة فسق والكهانة فسق. وقد قال السلام من أتى عرافا كما سنبين فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا الإسلام سماه كفرا، سماه شركا، نسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وواقع الحال بعدما سميناه أنه شرك، سواء شرك أكبر أصغر، نبحث في التفصيل، هل هو شرك أكبر، هل هو شرك أصغر أم ماذا؟ نقول الآن هذه المرأة التي أخبرت وعلم الرجل صدق إخبارها، كيف أخبرت؟ لا حالتان، إما أن يكون قريب هذا الرجل رجل مزور اتفق مع هذا الكاهن أن يخبره بكل هذه المسائل ويقتسمان الحلوان، وهذا نادر في الناس، ويكون الأعم الأغلب في الكهنة أنهم يخبرون بهذا المتفق بهذا المغيب الماضي بإيش؟ بإيش تعالى؟ الجن. وهل الجن يخبرهم؟ نعم، القرين مع القرين يسأله ويجيبه، ثم يقرقر في أذنه ويبين له الإخبار بما مضى، لأنه بالنسبة للجن يكون شهادة، ما يكون غيبا يكون شهادة، فيخبر المرأة أو يخبر الكاهن فيخبره بذلك. إذا هو تعالى بإيش؟ بالجن للإخبار عن مغيب فيما مضى، لأنه غيب نسبة إضافة ليس غيبا مطلقا، فيما مضى بالأشياء التي مضى. نقول هذه الاستعانة هل تكون شركة أكبر أم شركة أصغر؟ نحن قلنا التفصيل العام الكهانة أجيبه شرك كفر، لأن السلام سماها ذلك فنسميها، لكن التفصيل واقع التفصيل هل هي شركة أكبر أم هي شرك أصغر؟ في هذه الحالة أخبرت بماضي لم تخبر بمستقبل، فهو غيب نسبي إضافي، فعرفته ممن عرفه ثم أخبرته بذلك. هل هذا فيه جواز؟ هل هذا فيه شرك؟ أو الشرك هذا يصل الأكبر أم إلى الأصغر؟ معكم إلى التفصيل. أقول الأصل فيها أنه على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، الأصل فيها أنها على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، وإن سأل الجن. لما؟ لأن الجن لا يمكن أن يمتع، الجن لا يمكن أن يمتع الإنسي إلا بأن يتمتع الجن بالإنسي. إن الشيطان ضرب على نفسه العهد لا يغضبن ابن آدم، والحرب ضروس ما زالت مشتعلة مستعرة منذ أن خلق الله آدم وأمر الشيطان أن يسجد له فأبى. فالجن لا يمكن أن يمتع الإنس بهذه المعلومات ولا أن يمتعه بهذه الأمور التي يطلبها منه إلا أن يتمتع به. وقد قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤه من الإنس ربنا تمتع بعضنا، فحدث في المتعة من هذا وذاك، يتمتع الإنس بما يخبر وبما يأخذ من أموال الناس بالباطل، ويتمتع الجن بكفر الإنس. وأنت ترى مشاهد عند الناس هؤلاء الكهنة والسحرة، منهم من يرمز المصحف في رجله، منهم من يدخل به في الحمام، منهم من يقول عليه والعياذ بالله نعوذ بالله من غضب الله ومن الخذلان، فهذا تمتع الجني بالإنسي، بل يأمره بالسجود فيسجد له، فلا يمكن أن يمتعه بهذا، وهذا في الغالب إلا أن يكفر بالله جل في علاه، فهذا على الأغلب. فإذا قال قائل لا والله ما قال لي ذلك وما أمرني بذلك وما تمتع بي بذلك، بل هو جني مسلم، مجاهد في سبيل الله، تقي ورع، يصلي الليل، يحفظ القرآن، عنده حلقات ذكر وحلقات علم، قمنا زيه حضرت معه، قال نعم أنا أعرف عنه كل شيء، هو جني مسلم. فلما قال لي جني مسلم قلت له إذا الحكم لابد أن ننظر فيه، هل هو شرك؟ طبعا لو قال جني مسلم لابد أن نقول هل هو شرك إيش؟ أصغر أو هو على الجواز؟ لا يرتقي للشرك الأصغر. هل هو شرك أصغر أم هو على الجواز؟ الإشكال في هذه المسألة عند شيخ الإسلام تبيه قال هو على الجواز، يجوز للإنسي أن يتمتع بالجني المسلم الذي على الإنسان، قال يجوز، واستدل على ذلك بواقعة أن عمر بن الخطاب كان بأثرية واختفى عنهم، فقال أبو موسى الأشعري لامرأة كان لها رئي من إيش؟ من الجن، فقال تليه أين عمر؟ فسألته فقالت في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وجه الدلالة من هذه القصة هي سؤال، لا هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة يا إخوة، وجه الدلالة من هذه القصة أنهم سألوا، وجه الدلالة أم هامة الفصل لا أريدها، وجه الدلالة الإخبار، وجه الدلالة على الاستعانة، وجه الدلالة الإقرار، أقروا بذلك، أقروا أنها سألت وصدقوها فيما أجابه وأتوا بعمر بن الخطاب وعلم القصة وأقر بذلك. قال وإقرار الصحابة يدل دلالة واضحة على جواز هذا الأمر، يدل دلالة واضحة على جواز الأمر. قال وعندنا آيات من كتاب الله تثبت لنا أن هناك من الجن من هو من الإيمان بمكان بل من علو الإيمان بمكان. وقالوا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. وأيضا لما سمعوا الكتاب واستمعنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم للدعاء إلى الله الذي في علاه ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه تثبت أن إيمان الجن موجود وأن الجن يعين المسلم على حالياته فلا مشاحة في ذلك. وهذا الذي رجحه أيضا من علمائنا الفحص من أساطير أهل الفقه الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. هذا القول الأول وهذا قول المتأخرين، ما قلت القول الأول لأن الاتفاق القديم هو على أن هذا من الشرك بالمكان هو من الشرك بالمكان. الثاني أنه شرك وهذا الراجح الصحيح وأقل أحواله، إن لم نقل شركا فهو حرام محرم، لأن الجن لا يسأل استعانة بل يسأل اختبار. الجن لا نسأله استعانة بل نسأله اختبار، كما ذهب ابن سلم إلى ابن صياد وهو نائم وعلق بين شجرتين يذم، فجاءه ابن سلم يختبر يتقايله يريد أن يرى هو الدجال أم لا، فقالت أمه يا طاب هذا محمد بأبي وأمي توكلت. فدخل عليه ابن سلم فقال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. ثم قال ما يأتيه؟ قال يأتيه صادق وكاذب. فقال ابن سلم لعمر خلص عليه، فقال له خبأت لك خبيئة، هو يختبر الجن هو الآن الجن الذي يأتيه، قال خبأت لك خبيئة. قال الدخ ما استطاع أن يكمل، وهي كانت سورة الدخان يعني كأنه افترق مسترق السماء الدخ، فجاء الشهاب فقتله فوصل له الدخ فقط. فقال الدخ، فقال له ابن سلم اخسى فلم تعلو قدرك. فهذا إذا لا يسأل الجن استعانة بل يسأل اختبار. نقول هذه أولا حكمها الشرع تكييفها الشرعي أنها استعانة، سواء استعانة بجن أو بغير جن، والاستعانة عبادة. توافقون؟ الاستعانة عبادة صح ولا لا؟ طب سمعوني الاستعانة عبادة صحيح ولا لا؟ توافقون؟ رأتوني بالدليل على أن الاستعانة عبادة. ما أحد يقول لي بقيود ثلاث أطلق القيود الثلاث الآن السؤال محله الاستعانة عبادة؟ نعم يبقى نتكلم، يبقى هذا يستعين بإنس أو يستعين بجن. فنثبت أولا قاعدة الاستعانة عبادة، فإن كانت عبادة فهل لها قيود معينة أم لا؟ ثم نأتي بالحكم. الاستعانة عبادة وافقتم على ذلك. محمد أين الدليل؟ في رأسك أم تبحث عنه؟ تبحث عنه؟ ماشي ها قدام. أيها دي القيود، عايزين دليل على أن الاستعانة عبادة. أحنا عبد السلام أين هو؟ أراه لكني وعمل ها أجب سألتك فأجب. إياك نعبد وإياك نستعين، وإيش وجه الدلالة في أن هذه عبادة؟ نعم يعني استعينوا بربكم وهذه أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله نزل تحت مسمى العبادة. نعم في دليل آخر؟ ليس سن أمره إذا استعنت فاستعن بالله. في دليل ثالث أحسن هذه جيدة، لأن الصبر والصلاة من عند الله جل في علاه لكن هي هتدخل في القيود. ماشي ها استعينوا بالله واصبروا. نعم أحسن والله المستعان جيد جدا جيد ها وتعاون على البر والتقوى هذه تدخل في القيود. فإذا استعينوا بالصبر استعينوا بالله واصبروا في أي آية هذه ها جيد حفظ هنا سيبهم عشان ما يضربوناش. جيد إذا أثبتنا أن الاستعانة عبادة ولا بد في العبادة أن نشترط فيها شروطا، فالاستعانة تكون بالله فقط صح ولا لا؟ طالما أنها عبادة يبقى تكون لله فقط ما تكون بأحد. فقال لي قائل لا يجوز أن نستعين بغير الله جل في علاه فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه. قلت لك سأوافق، هل لك من دليل؟ وهل هناك بعض الشروط التي نستخدمها في جواز هذه الاستعانة؟ درسناها، كل ده درسناها قبل ذلك. لما تقول الشروط سبق وقلت الاستعانة لا تكون إلا بالله لأنها عبادة، والقاعدة عند العلماء كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وصرفها لغير الله، إذا أثبتت أن الاستعانة عبادة فلا تكون إلا لله، إلا أن يدل الدليل على جواز الاستعانة بغير الله جل في علاه. ثاني، الاستعانة عبادة وصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، فإذا كانت الاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله، إلا أن يدل الدليل على الاستعانة بغير الله. فأنتم إن قلتم يمكن الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان مثلا أو غير الله لم يعلاه، ائتوني بالدليل على هذا. الامتحان مقبل مقبل. محمد محمد أبو استعانة الصحابة بن سلم، طيب أنا عايزين قول قبل الفاء، جيد جيد ها. وتعاون على البر والتقوى، هذه فيها إطلاق، جيد. ليس سن، وهذا صريح، من استطاع منكم أن ينفع عن طاقة يفعل، وهذه إيش؟ استعانة بالأخذ، أيوه لأخيه والاستغاثة، وإحنا نتكلم عن الاستعانة مش الاستغاثة. جيد، هذا من الفعل. استنت استعانة الإنسان بخريط مشرك وهو يهاجم، فكل هذا يدل على أن الاستعانة في شيء يقدر عليه البشر تجوز. إذن لكننا سنقيدها بإيش؟ بشروط وقيود، وهذه الشروط والقيود لها أدلة، فمن قال الشروط فليدلل على كل شرط بدليل. إذا نقول الاستعانة مطلقة لا تكون إلا بالله جل في علاه، ويجوز للمرء أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان أو البشر عندما يستعين به، وهذه مقيدة بقيود وشروط، وهي المعادلة حق اعطوني الأدلة على ذلك. يبقى إذا أقول يجوز أن أستعين بأخي، أستعين بأمي، أستعين ببنتي، أستعين بزوجتي، أستعين بالجن، يجوز الاستعانة بغير الله جل في علاه فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه، تجوز لكن بشروط وقيود. ائتوا بالشروط والقيود حتى ندخل الجن أو نخرجه. الأدلة على ذلك، نعم أستعين بالبشر فيما يقدرون عليه بهذه المعادلة، حي حاضر قادر، حق قادر، الأدلة على ذلك. لا تصدموني بالله عليكم، ما أريد صدمة عصبية. هذا محمد أي شيء عندك كده أشرح الأصل اشتدر الله كلمك، ها أنت بتفكر؟ استدلال خطأ، فهذا استدلال خطأ. أحمد أنا أنتقي الآن بقى لغاية ما أدور على الإخوة وأشوف اللي هيحصل إيه بالظبط. الاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله، إلا إذا دل الدليل على أنه يجوز تستعين بغير الله جل في علاه فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه بقيود وشروط. قالوا الشروط أن يكون الشرط الأول أن يكون حيا، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا. تفضل. جيد. والميت دار الاحساس لا كده مش كده استدلال غير صحيح، المقدمه غير صحيحه، النيه صحيحه والمقدمه غير صحيحه. هات هات هات طب ايش فيها هذا؟ جوده جوده ايش فيها ده؟ هات ما عندك. طيب طيب احد يكمل لك ما بدأته. العانة عمل والميت لا يملك العمل، فقلنا للرجل اذا مات هذا دليل قوي جدا في التقاعد القاعدون الاخوه معجوش يدلل عليه. هو الان احنا قلنا لابد ان يكون حيا، يخرج بذلك أجيب ويخرج بذلك الميت. طب الإعانة، الإعانة عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. ننظر في الميت هل يستطيع العمل ولا ما يستطيع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا عمل له، وأن ليس إنسان متاع انقطع عمله. وأيضا أموات غير أحياء، يعني لا يفيدوكم بشيء، لا يمكن أن يفيدوكم بشيء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الميت لا عمل له ولا نفع له. فنشترط في الاستعانة استعانة بمن يستطيع أن ينفع، بمن يستطيع أن ينفع وهو الحي. يبقى هذا الشرط الأول وهذا دليله. الشرط الثاني حي حاضر، حاضر هنا يخرج منه الغائب، والجن طبعا حاضر، كل واحد فينا بياخد جن في ايديه وماشي في صحيح. الجن الصغير بيمشي بالجن الصغير، والجنيه ماشيه مع انسيه، صح؟ رايتم ذلك؟ فبالحمد لله. يبقى هل الجن حاضر ولا غائب؟ غائب. ساشكل عليكم، هذا الدليل الاول على الشرط الثاني في صحه الاستعانه بالحاضر. ها انا اريد الدليل على شرطيه ان يكون حاضر، ان يكون حاضرا. قوموا. لا ليس قوم، ليس هو. لا ليس هو. لا ده انا كده حروف فيه هاتي. أحسنت، هذه ممكن يستدل بها على أن الميت غائب، وأنهم لما أرادوا الاستعانة بأحد يتوسل بمسألة أو يتوسلون بدعاء أحد توسلوا بدعاء الحاضر وهو العباري، يمكن أن يستدل به. دليل آخر محمد الخامس. ها حديث ويس القرن. الله أكبر، ما هذا؟ ما هذه الفتوحات يا محمد؟ أنت محمد التاسع والعشرين، لست الخامس بحال من الاحوال، بارك الله فيك. نعم، حديث رويس القرني عندما قال صلى الله من راى فليستغفر له، هل استعان باستغفاره؟ صحيح ولا لا؟ ما فعل ذلك عمر الا عندما قبله وجها لوجه. وهذا ايضا استدلال على ان يكون الشرط الثالث للاستعانه استعانه بحاضر وليس بغائب. طب الثالث والجن طبعا لابد ان يخرج لانه ليس بحاضر. وسأشكل عليكم، انتم قلتم هو غائب، غائب ولا غير غائب؟ طيب هل الجن غائب ولا حاضر؟ قل قل ما عندك. جيد، هات القرائن. يعني انت تقول الجن حاضر، اقتروا اقتروا عشان في مخالف، وسنرى المخالفون، نرى المخالفين كيف نتعامل معهم. ونحن الحمد لله ما نتعامل الا بالادله. ما تحسبون انني ارفع ثيابي لشيء. ها ما شاء الله ما شاء الله، وكانوا بيكتبوا معاهم الاوراق والكتب. انا افترض الان ان في بعض طلبة علم الجن الحمد لله ما تخافوش، ممكن يكون في جن. هو بس طيب هم في حكم غائب. صحيح، ما نعرفش ان هم موجودين، لكن لو ثبت لنا القرار ان هم موجودين يبقى حكم غائب، يبقى حكم غائب. الآن أنت تقول حاضر ولا غائب؟ هو هذا الآن؟ أيوه غائب. ها؟ مفيش دليل على أنه غائب. ليش قلت تراجع؟ خشية من الرب. التفسير العام أن الجن غائب. الله جل وعلا قال إنهم يرونكم من حيث، هذا نص قاطع في القرآن، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فهذه فيها دلالة، دلالة على أنه يغيب عنا، يغيب عنا، هو غائب عنا وليس بحاضر. ولا يشكل علينا أن يكون حاضرا بصوت أو يتمثل. إن تمثل أصبح حاضرا، كما جاء لأبي هريرة وأخذ منه التمرة فقال لو تنبئك بكذا، فقال صدق وهو الكذوب. فإذا الصحيح الراجح الجن غائب وليس بحاضر. ونحن اشترطنا من الأدلة التي سبقت ذكرناها أن الاستعانة لابد أن تكون بحاضر. والثالثة قادر، هو قادر، نعم قادر، والذي أمامك يكون قادر، والأدلة على ذلك كثير. فإذا نحن نقول الآن هي شرك أصغر من هذا الوجه، لأنها استعانة بغائب، والصحيح أنه لابد أن يكون حاضرا وليس بغائب. وإذا قال أن له قدرة على أن ينجز ذلك قلنا هو غائب فهي وسيلة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا بالله الذي هو الله، وإلا لسمحنا للناس أن يقوموا في الليل فينظروا إلى السماء فيخاطب كل واحد الملائكة التي تستغفر في الليل للمصلين أو للمسبحين أو للمستغفرين، فيقول للملائكة يا ملائكة ربي استغفروا لي عند ربكم، يجوز؟ طب هنا الملك حاضر ولا غائب؟ حاضر بنص وغائب في الواقع، صحيح ولا لا؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك ويستعين بالملك ويقول له استغفر لي؟ لما؟ لأنه غائب، فالصحيح الراجح أننا نقول هو وسيلة لأن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا بالله، فهذا من باب الشرك الأصغر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سبحانه، ولم يأتي على الإنسان أن يسلم أنه قال استعين بالجن في حوائجه، ما قال ذلك، قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، وكل كلامه موجه لإيش؟ للبشر وليس للجن، ولم نرى ذلك في الصحابة، حتى الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية لا إسناد له، فلا يمكن أن نعوض هذه المسألة الشائكة على شأن لا إسناد له، هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني من الشرك أنه وسيلة إلى الشرك أكبر أو وسيلة أن يعتقد المرء في غير الله ما لا يعتقد إلا بالله. الوجه الثالث أنه غير صادق، أن الجن سواء قلت مسلم أو غير مسلم قد قال فيه أن السلام صدق وهو الكذوب، كانت على الملأ وعلى العموم سواء كان مسلما أو غير مسلم، فإن الجن ليس فيهم الإيمان الذي في الذي يوجد في المسلمين، فنقول هو يكذب ولا يصدق. فالصحيح الراجح أن أقلها تكون على الحرمة محرم، أو نقول هو شرك أصغر، وهذا الراجح الصحيح. يبقى الاستعانة بالجن في هذه المسألة أو إخبار الكاهن بالأمر المغير الذي هو فيما مضى لا في المستقبل، أقله أنه قد وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. يبقى إذن عندنا هذه الأحوال على الكاهن، وهذا حكم الكاهن الذي أخبر بمغير بما مضى لا بما يكون مستقبلا. نأتي إلى الحالة الثانية وهي حالة السائل، لأن الحالة الأولى الثانية مثل حالة السائل، فالسائل الذي يأتي الكاهن له أيضا أحوال ثلاثة. الحال الأول يأتي سائلا فضوليا، الحال الثاني يأتي سائلا مصدقا، الحال الثالث يأتي سائلا مختبرا. ننتهينا من حال الكاهن المجيب المسؤول، الآن نحن في حال السائل، فالسائل له أحوال ثلاثة. الحال الأول يأتي سائلا فضوليا، سمع بعراف، سمع بخطاط، سمع برجل يخبر عن المغيبات، فذهب إليه فسأله عن حالي لا عن المستقبل عن ما مضى، سأله عن حالي فأجابه فلم يصدق ولم يكذب وسكت ومشى ورحل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية سائل يسأل مصدقا، سأله عما مضى وسأله عما أتى أو ما يستقبل وصدقه بذلك. الحالة الثالثة جاء يسأله ليفتش أمره بين الناس، جاء سائل يسأل اختبار. أما الحالة الأولى فهو لم تقبل له صلاة 40 وقد وقع في الشرك الأصغر. من قال بأن هذا شرك أصغر ما أبعد، من قال أنه وقع في الشرك الأصغر ما أبعد، لكن نقول حكمه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40. إذا الحكم الأول جاء للعراف، جاء للخطاط، جاء لقراءة الفنجان لفتح الكوتشينة فسألها فهذا لم تقبل له صلاة 40. ويقول من قال أنه وقع في الشرك الأصغر ما أبعد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر أن يصدقه ويصدق الكاهن في المغيبات. الحالة الثانية جاءه سائلا مصدقا فيما أخطأ بما مضى أو بما هو مستقبل، فهذا قد كفر كفرا أكبر وخرج من الملة، قد كفر كفرا أكبر وخرج من الملة. والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا تصريح من السلام قال فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمه الكفر، لكن ما هي أوجه الكفر؟ ما هي أوجه الكفر في هذا؟ من سأل فصدق فقد كفر، ما هو أوجه الكفر في هذا الحال؟ لما كفر؟ لما وزم الرسول بالكفر؟ لا يعلمه إلا الله. طب لما كفر السائل؟ لما كفر الصادق السائل والمصدق؟ بقول أنه صدق وجهته بقى وجهة الكفر الحريق. أحسنت. اعتقد بغير الله بل اعتقد إلا بالله، اعتقد أنه يعلم الغيب، وهذه صفة من صفات الربوبية لله جل في علاه. فإذا سأله عن شيء لا يعلمه إلا الله جل في علاه فصدقه فكأنه اعتقد فيه ما لا اعتقد إلا بالله جل في علاه. الحالة الثالثة أنه يأتي مختبرا، وهذا محسوس عليه مرغب فيه إن كان رجلا يعني صاحب علم، إن كان رجلا تقيا ورعا، يحاول أن يفتش أمره بين الناس، يحاول أن يبين شأنه بين الناس حتى ينفر الناس من أمره ويبين الناس على ما هو فيه من جهالة وطف. فهذا محسوس عليه مراقب فيه، مستحب أن يذهب يسأله حتى يبين عواره، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ابن طياد ثم قال له اخسأ فلن تعلو قدرا. فإذا السنة أن يذهب بهذا الكائن يسأله ويقول له اخسأ فلن تعلو قدرك، ويبين شأنه للناس حتى ينفر الناس منه ويبعد الناس عنه. فإذا هذه الحالة الثالثة ظاهرة جدا بأنه مستحب أن يسأل الكاهن ليبين أمره للناس. والحالة الأولى هي كفر أصغر أو شرك أصغر، والحالة الثانية هي شرك أكبر. شرك أكبر هذه بالنسبة للكهنة. وآخر الكلام على الكهنة، يبقى لنا الكلام على السحر، وباب السحر باب طويل، فأردت أن أرجعه إلى الأسبوع القادم علنا نستطيع فهم هذه المسألة، لأن هذه المسألة مشتركة ولا يمكن أن يزبطها إلا الحريص.